من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي إن في ذلك لذكرى

فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما نحن أعلم بما يقولون وما فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا شكرا

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.